فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل نذر نذرا وهو قال: لله علي نذر ألا تزور زوجتي والديها لمدة سنة، فما حكم هذا النذر وهل عليه التكفير عنه؟ هذا نذر باطل، هذا ما هو نذر، النذر ما كان في الطاعة وهذا قطيعة لا يكون نذرا. عليه أن يستغفر الله ويأذن لها بزيارة أهلها. نعم.